من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان إخواني الكرام الموجب لهلاكه. واضح إخواني؟ فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك إلى الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له بابا من الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. ومن هنا إخواني الكرام يعني ما زلنا مع تلك الكلمات للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع يعني كيفية المشاهدة، كيف تشاهد ما قاله الإمام، يعني كيفية المشاهدة، تشاهد بماذا؟ بعين رأسك أم بعيني قلبك؟ يعني فالعبد من خلال تلك المشاهد يعني بيشاهد الله عز وجل، يعني سواء التوبة سواء الذل سواء الانكسار، المنبع الأساسي والمدخل الأساسي للمسألة إنك بتشاهد الله عز وجل. فما أنت بتشاهد الله عز وجل بمشاهد متعددة في الأسماء والصفات، تقوم بقى ترى الذل والافتقار والتوبة والغنى بالله عز والفقر إليه، وهكذا يا إخواني الكرام، يعني وصدق اللجئ إلى الله عز وجل واستعداد للسفر النهائي الذي لا عودة بعده إلى الدنيا. فمشاهد كثيرة إخواني الكرام. كان آخر مشهد كنا بنتكلم عنه مشهد العلم المحيط الذي لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك كله علما تفصيليا جل وعلا. ثم بعد ذلك أنت وأنا ونحن نتعبد بمقتضى هذا الشهود، يعني أنا شفت هذا المشهد بقلبي اللي هي الأمثلة العلمية والرقائق والإيه والشواهد والأمثلة العلمية والرقائق، يعني وليس عند القوم إلا ذلك. يعني فالعبد ما يرى ذلك يا إخواني، يعني المرحلة اللي تليها أنك تتعبد، يعني أنك تشاهد ثم تتعبد، تعلم ثم تشاهد ثم تتعبد، يعني ثم تتعبد. فهنا الآلة تعمل، الآلة تعمل، تستخدم بها رمضان، تستخدم بها السلسة الأخير من الليل، تستخدم بها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يا إخوان الكرام، اللي هتستخدم بها قراءة القرآن، يعني اللي هتستخدم بها التأمل والتدبر، الآلة شغالة. يعني أي شيء هيأثر فيها، يعني أي شيء إيماني هيأثر فيها. فهنا يا إخواني عندما يشاهد لابد أن تكون إيه؟ يتعبد مقتضى هذا الشهود، يعني هذا الشهود إيه هيعمل إيه؟ هيعرض قواطره وإرادته وعزماته وجوارحه، يعني علما بأن حركاته الظاهرة والباطنة وخاطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له وبادية له لا يخفى عليه منه شيء. وكذلك يا إخوان الكرام إذا أشعر العبد إذا أشعر العبد قلبه صفة سمعه تبارك وتعالى، يعني وتعالى لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر يعني عن سمعه لصوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحد. واضح. وكذلك إذا شهد العبد اسم البصير بعد أن علمه، خلي بالك، يعني شهد بعد أن علم جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية. يعني واضح، انت شفت وتأملت، ما ساعات الناس تتأمل، واحد شاعر يشعر ويتكلم ويقول كلام غير مرئي، النتيجة يعني الشعر للشعر والأدب للأدب، لا ما عندناش حاجة لحاجة، لا كله العبودية، تتعبد لله عز وجل. يعني فهنا يا إخوانك الكرام، فهذا معنى البصير، فهنا ينتج عن ذلك يتعبد. يعني إذا أعطى هذا المشهد حقه من العبودية، كانت النتيجة إيه؟ فحرس حركاته وسكناته، يعني وتيقن أنها بمرأة منه تبارك وتعالى، عبد الله كأنك تراه، ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. طب إذا شهد مشهد القيومية، الجمع لجميع صفات الأفعال كما هو معلوم يا إخوان الكرام، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه لكمال قيوميته يعني لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لكمال قيوميته إخواني يعني لا ينام ولا ينبغي له يعني أن ينام يا إخواني الكرام. واضح يا إخواني أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم أخي الكريم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، هو مشهد ربوبية يعني، لكن أين العبودية؟ أين التعبد من خلال تلك المشاهد يا إخواني الكرام؟ أين أثر تلك الشواهد في حياة العبد في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة؟ وأعلى منه مشهد الإلهية، يعني الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء يا إخوان، وهو شهادة لا إله إلا هو، وأن إلهية مسواه باطل ومحال. يعني كما أن ربوبية ما سواه يعني كذلك، يعني باطل ومحال، كذلك فلا أحد سواه يا إخوان الكرام يستحق أن يؤله وأن يعبد ويصلى له ويسجد، يعني ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل، يعني لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله إخواني الكرام. فهو جل وعلا المطاع، فهو جل وعلا المطاع وحده على الحقيقة، هو المطاع وحده يا إخواني الكرام على الحقيقة، والمألوه وحده وله الحكم وحده جل وعلا. يعني دي نقطة مهمة جدا، ينظم الحياة يعني في الصغير والعظيم والقليل والكثير يا إخواني الكرام، في شتى مناحي الحياة، وليس حياة دون حياة، يعني مش الدين له وطن للجميع يعني إخوان الكرام أبدا، يعني أولادين في السياسة ولا سيف الدين أبدا، هذا كلام لا يمت لهذا الدين بصلة إخوان الكرام. وأحيانا نصل إلى درجة الكفر إخواني الكرام على حسب قائله، يعني وحسب قصده وحسب علمه، يعني بتحقق شروط وانتفاء موانع يا إخواني الكرام. فكل عبودية لغير الله باطلة وعناء وضلال، فكل عبودية إخواني الكرام يعني كل عبودية باطلة لغير الله عز وجل، كل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب، عذاب يا إخواني، عذاب لصاحبها. يعني يعني فهي نقطة مهمة جدا لازم نفعل تلك المعاني يعني وتلك الشواهد في حياتنا يا إخواني الكرام. يعني إذا كنا نبحث عن السعادة، السعادة ليست إلا في العبودية، تحقيق العبودية يعني وتحقيق التعبد لعز وجل بعد المشاهدة والمعاينة يا إخواني الكرام، بعد الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق يا إخواني الكرام. وكل غنى بغير الله عز وجل فقر وفاقة يا إخواني الكرام، وكل عز يعني بغيره ذل وصغار، يعني مهما كان هذا، يعني وكل تكثر بغيره جل وعلا قلة وذلة يعني إخواني. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، يعني واضح يا إخواني، فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك يا إخواني الكرام، فكذلك يعني يستحيل أن يكون لهم إيه، أن يكون لهم إله يعني غيره جل وعلا. فهو الذي انتهت إليه الرغبات، انتهت إليه الإرادات والهمم والعزائم والتصورات والخواطر، يعني وتوجهت نحوه الطلبات، وليس إلا توحيد الطلب وتوحيد المطلوب، الصدق والإخلاص. ومن هنا يا إخواني لابد أن ندرك كلام الإمام في الوبل الصيب هذا ورفع الكلام الطيب، ونعود إلى التوبة وحقائق التوبة. يعني واضح كما يقول، يعني كما يقول يعني صاحب منازل السائرين، وهنا الإمام ابن القيم يقول: فإذا أراد بعبده خيرا فتح له باب من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار. يعني هنقف هنا إخوة، لازم نقف وقفة مع التوبة وحقائق التوبة يا إخواني الكرام. يبقى نعود إلى التوبة وحقائق التوبة كما يقول صاحب منازل السائرين الإمام الإمام يا إخواني الهروي. يعني ماذا يقول؟ يقول يعني في وحقائق التوبة ثلاثة. التوبة إيه؟ تعظيم الجناية، واثنين اتهام التوبة، ثلاثة طلب أعذار الخليقة. إزاي؟ ماذا يريد بتعظيم الجناية واتهام التوبة وطلب أعذار الخليقة؟ قبل أن نتكلم على تعظيم الجناية، ماذا يريدون بالحقائق، حقائق التوبة؟ الحقائق ما تحقق به الشيء ويتبين صحته وثبوته، ما يتحقق به الشيء ويتبين صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة، يعني وفي أغلب المصادر الحارث بن مالك: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ وهكذا. فأما تعظيم الجناية وما يقصد به، فإنه إذا استهان بالجناية لم يندم عليها، لم يندم عليها يا إخواني الكرام. وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده يا إخواني الكرام. وتعظيم الجناية يصدر عن تعظيم الجناية إخواني يصدر عن ثلاثة أشياء. يبقى هنا حقائق التوبة، يعني ما تثبت به التوبة، ما تصح به التوبة، يعني تعظيم الجناية، اتهام التوبة، طلب أعذار الخليقة. وأما تعظيم الجناية فلا يكون إلا بثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، تعظيم الآمر، التصديق بالجزاء إيمانا واحتسابا. يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام إيمانا واحتسابا. فهنا عشان إحنا نعظم الجناية مهما كانت صغيرة، يعني تعظيمها بتخليك تعمل إيه؟ يعني بتكون ندمك. يعني واحد ضيع فلس غير ما يكون ضيع دينار. يعني فهنا تعظيم الجناية، تعظيم الأمر، تعظيم الآمر، التصديق بالجزاء. يعني واضح. وأما اتهام التوبة إخواني الكرام، وأما اتهام التوبة يعني إزاي أنت تتهم توبتك؟ يعني واضح. هي الأصل اتهام النفس، يعني سوء الظن بالنفس، ودي ركن من أركان المحاسبة أساسي. أن تقيس بين ما له ولك وما عليك، يعني واضح. فأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه، ولا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي أن يؤديه، فيخاف أنه ما وفاها حقها إخواني الكرام، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، أو أنها توبة علة، توبة علة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على جاهتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظا على حاله فتاب للحال خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو إبقان على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه، يعني واضح، وخمود نار الشهوة في قلبه، خلاص بقى كبير، يعني واضح، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، مش فاضي للمعصية، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة إخواني، في كون التوبة خوفا من الله جل وعلا، وتعظيما له ولحرماته، وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد، يعني وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده وتعظيما له حبطي، وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الأخرة، فهذه التوبة له، ويعني وتوبة أصحاب العلل لون. ومن اتهام التوبة أيضا إخواني الكرام ضعف العزيمة، يعني والتفات القلب إلى الذنب، والذنب اللفتة بعد اللفتة، وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما يعني هاج هائجه، يعني اندفاع عاطفي. ومن اتهام التوبة أيضا طمأنينته ومعرفته من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان، صك غفران، يعني فهذه من علامات التهمة، ومن علاماتها أيضا جمود واستمرار يعني الغفلة، وأنه لم يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة، يعني لم تكن له قبل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.